فالإشارة ليست كلاما ولو فعل. ولهذا لو قلت للإنسان واقف معناه لكن ما سمى كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام. ولا أعرف شخصا واقفا مكتب في ورقة اجلس فإنه لا يسمى كلام عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ، لأنه ليس بلفظ. ويسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء لكن لا يسمى كلاما باصطلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوبة. قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب المركب، المركب يعني الذي تركب من كلمتين أكثر ولو تكبيرا، تركب من كلمتين أكثر ولو تكبيرا. فإذا قلت هل هب هذا رب ولا غير رب؟ لا هل هذا غير رب خالد؟ لا هو رب لكنه ليس مركب، فلا يسمى كلاما عند النحويين. لا بد ان يترك من كلمتين فاكثر تحقيقا او تقديرا. فمثلا تحقيقا اذا قلت قام زيد هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا لا؟ تقديرا اذا قلت قم هذا ما ترك من كلمتين، ما ترك من كلمتين تحقيقا ولكن تقديرا، لان قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة البارد، في قوة البارد فهي مركبة من ايش؟ من كلمتين. المفيد، المفيد المراد المفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوق بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم ما أفاد السامع فائدة لا يتشوق معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفادت ولا لا؟ أفادت. الآن السامع ما يتشوق إلى غيره، لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب هذا مركب لا ثلاث كلمات إن نجح والطالب ثلاث كلمات لكنه لم يفد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوق إن نجح الطالب ماذا يكون؟ إذا لا نسمي هذا كلام. لماذا؟ لأنه لم يفد، لم يفد فائدة لا يتشوق السامع بعدها إلى غيره. طيب ولو قلت إن نجح غلام غلام عبد الله الطيب الطاهر كلمات كثيرة تكون كلام لنا ليش؟ ما أفهم نفس السامع لا نقول هذا أطل الفائد، أطل الفائد. إذا لابد من فائدة لا يتشوق السامع بعدها إلى شيء، ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلام، صح ولا لا؟ السماء فوق وكلام مع أنه معلوم. الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد. كأننا والماء من حوله قوم جلوس حولهم ماء مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. مع ان هذا تحصيل خاص، إذا كان الأمة من حولكم فأنتم جلوس حول الماء. طيب على كل حال المفيد نقول فائدة لا يتشوه السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة لكن. طيب قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين أو شيء فقل أمرين. الأول أن يكون الواضع له قاصد الوضع فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي، هذا ما يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشعر الإنسان بعدها إلى شيء، لكن العرب لا يفهم، نعم، فإنه لا يسمى كلام. ولذلك نطلب من الأخ بذات الله أن يعطينا جملة مفيدة بلغته لا بلغة العرب. إيش؟ لأنه طيب أبو مضاف مضاف منه صحيح هذا. طيب فإذا قلت لشخص اضرب هذا مبني على السكون، وإذا قلت اتق الله اتقي على حذف حرف العلم الدنيا، وإذا قلت يضربن زيد يضربن الفتح اتصال بنون التوكيد، وإذا قلت قوموا على ايش؟ على حسن، على حسن. إذا يبنى فعل الأمر على واحد من أعضاء السكون حرف العلم الفتح، وإن شئت فقل بالتوكيد السكون الفتح حذف العلة حذف. طيب وأي أي من أدوات الجزم التي تجزم في ري، مثل أن تقول أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. أين في الشرط؟ تقرأ. جواب الشرط أقرأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، آدم بصري، يا آدم مصري، أي كتاب تقرأ أقرأ مصري، لازم تجنس عليه، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب، والزينون قائمين، ولا قائمين؟ ليش؟ يذهب الواو خبر. طيب، الزينون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مرفوع الواو نيابه عن الظن بانه جمع مذكر سالم. وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مرفوع الواو نيابه عن الظن بانه جمع مذكر سالم ومن عوض عن التمليك الاسم المطلق بزياده. يعني لا بد ان يكون هناك زياده على المفرد لتحقق التثبيت. فمثلا اذا قلت زيد زد والف نون والف نون تقول زيدان، الزياده لا بد منها احترازا مما دل على اثنين بدون زياده. مثل اثنين، اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم. نعم، ولهذا نقول إن اثنان، إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين. أيها الأخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح من حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في يونيسف. هذا الرقم